أي نعم. نقول الأصل، الأصل فيهم العدالة وعدم النفاق، والمنافقون أيضا معلومون. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وإن كان بعضهم يخفي إخفاء تاما ولا يدرى عنه، لكنه لا بد أن يبين الله حاله. نعم. وعلمت عدم ذكر الافعال لانها ما هناك فعل يضر الصحابه بعدها. نعم. سبق ان اخذنا في درس ماضي. نعم. ان عمر هدد احد الصحابه برجم قبره، وهذا فيه ضرر. نعم. لا، رجم قبره هو ما يتضرر، لكنه يخزى، يخزى به خزيا، اما هو ما يتضرر. بس ما يكون هذا من قبيل الفعل الذي ما اظن. لا، لانه يظن بالنسبه لسمعته وإهانته. لا، لأنه يثنى عليهم بالسوء. أنا عندما يقول مثلا فلان ظالم، فلان جائر، فلان فيه كذا، فقد أثنى عليهم بالسوء، لأن هذا الثناء نفسه سوء. نعم. لا نعم يصح، الظاهر سبقون به، الظاهر سبقون به. نعم، في هذا المعنى سبقون إليه، يعني بمعنى أنهم أسلموا قبلنا وآمنوا قبلنا. ها؟ يمكن، يمكن، لكن المعنى الثاني أظهر، الأول أظهر. ايش؟ ان الايمان يرتفع عن الزاني ويكون في الظلم. نعم. يعني معناه ان الايمان يرتفع عن قلبه، ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كاملا، يكون مثل شيء ارتفع فوق راس الانسان، كانه ظل. لا، ما يرتفع كل الايمان، ما يرتفع كل الايمان، يعني هو حال مباشره، ما كفر. ولهذا لو فرض أنه مات وهو على المرأة في حال الزنا، فإنه يؤصل ويكفر ويصلى عليه، ما يقال أنه ارتفع بالكلية. يعني حال مباشرة مش يقال عنه، يقال مؤمن، لا مسلم، يقال أنه مسلم، يقال أنه مسلم. أي نعم، لا يقال مؤمن، يقال مسلم. نعم. أقول الحديث عام إيه، لكن كونه كالظلة معناه أنه بقي منه آثار، بقي منه آثار على القلب، لأن الظلة تظل الإنسان، تظل الإنسان، لكنها ما هي داخلة في الإنسان. ولهذا ما أحد يقول مثلا لو يزن الزاني، لو يموت الزاني وهو على المرأة المزني بها، أنه يموت كافرا، إلا على رأي الخوارج. والأهل السنة ما يقولون بهذا. نعم. الصحابة كفروا، من سب الصحابة على سبيل العموم فهو كافر، بل قال شيخ الإسلام: لا شك في كفر من شك في كفره. نعم. وش كيف يسبهم وهو يجهل؟ شلون يجهل؟ لا لا، سب الصحابي المعين فيه تفصيل، لكن سب الصحابة على سبيل العموم، قال: هؤلاء قوم لا خير فيهم وما أشبه ذلك، هذا كفر، ما في أشد. الرسول يقول: خير القرون قرني. كيف نقول ما فيهم خير وأنهم فسقة وأنهم ارتدوا إلا قليلا؟ نعم. لأن الله شهد للصحابة بأنهم كلهم عدول، كل وعد الله الحسن. أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء. نعم. يقولون في هذا، ها؟ أي يقول واحد يكره هذا الرجل اللي يجي المسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحيته، كذا يكرهه، يقول هذا متشدد، ها؟